بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المتبعين له الكافي وسلم تسليما كثيرا. ومع الكلمات القرآنية التي تفهم قطعا ومع سورة الأعراف، قال الله جل شأنه: فجاءتنا بياتا او هم قائلون. قائلون اي من القيلوله، اي في وقت القائله منتصف النهار، وليس من القوم، اي ليس قائلون من القوم ولكن من القيلوله. قول تعالى: وقاتلهما اني لهما لمن الناصحين. قاتلهما اي من القتل، اي حلف لهم الشيطان وليست من القسمه. قول تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أثيب بمعنى المال، وقيل بياء الزينة، وليس معناها عند أغلب المفسرين ريش الطيور، فالمراد بياء الزينة وليس ريش، والمراد المال أو بياء الزينة وليس بمعنى الريش أي ريش الطيور. قول تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هنا بقول أكثر المفسرين طوافوا بالبيت الله، وقيل الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو ما تبالغ كله من الذنوب، وليس المراد بالفاحشة الزنا كما فهم البعض. قول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل مسجد أي كل صلاة، ولو كانت في البيت، وليس كما يفهم بعض الناس أن أخذ الزينة مختص بما بني من المساجد. فالإنسان إذا رأى من قبله حتى ولو في بيته يأخذ زينته لهذه الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. قول تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. تأويله أي ما وردوا في القرآن وما يقول إليه أمره من جنة أو نار، يعني لا توردوا عليه ولا توردوا به، وليس معناه تفسيرا. هل ينظرون الى تاويله، ليس مراد الى تفسير، ولكن ما وعدوا به. قول تعالى: واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. خلفاء اي تخلفونهم وتدخلون الارض من بعدهم، فاهلكهم واتقاكم. وليس المراد هنا بالخلافه الملك والرياس، الملك والرياس. قول تعالى: كان لم يغنوا فيها، اي انهم لم يقيموا فيها ولم يعيشوا فيها قط، اي في ديارهم. وليس معناه يغنوا اي يغتنوا وتكثر اموالهم، ولكن معناها يقيموا ويعيشوا. قول تعالى: ثم ارسلنا مكانا سيئه الحسنه حتى عفوا. عفوا اي تكاثرت وكثرت، تكاثروا وكثرت اموالهم واولادهم. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: حفوا الشوارع واعفوا اللحى، اي كسروها وتركوها، وقيل بمعنى اتركوها وليس عفوا من العفو الذي بمعنى التجاوز والطرح. قول تعالى: اوامر اهل القرى ان ياكلهم باسنا ضحى وهم يلعبون. يلعبون ليس المراد باللعب في الايه مجرد له كما فهم بعضهم، بل ويشمل الغفله والاشتغال بالاعمال. يلعبون يشتغلون باعمالهم في دنياهم عن طاعه مولاهم سبحانه. قول تعالى: ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. بالسنين اي بالفحص والجنود، وليس المراد بالسنين الاعوام، ليس المراد السنين جمع سنه، ولكن المراد بها الفحص والجذب، وليس المراد بالسنين الاعوام اي المده المعروفه. وقد الكلام قام سجد بها لان الشدائد ترقق القلوب وتدفع في الرجوع الى الله والعباده اليه. قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تطيعهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الحسنة هنا ليس معناها ما يكتب من أجل كما فهم معقول، ليس معناها أجر على العمل، حسنة على العمل، بل معناها الغيث والقسم وسعة الرزق والسلام. قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، علمنا معنى الحسنة أنها نعم الرزق، لكن معنى الأجر على العمل، الرزق هو الرزق. وإن تطيعوا سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وإن تطيعوا سيئة، السيئة ليس معناها الذكر كما يفهم المعروف، بل معناها البحث والجذب والكلام. قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، القمل هو الجوش الطعام، الجوش الذي يكون الطعام، وقيل هو الدراويش، وقيل الجراد الصغير، وليس هو القمل الذي يدق في الراس، فذاك قمل وهذا قمل. فالمراد بالقمل جوش الطعام او الدراويش او الجراد الصغير، اما ما يكون في الراس فيسمى بالقمل. قوله تعالى فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والصفادع والسلام مفصلات. مفصلات ليست بمعنى موضحات مبينات وان كانت كذلك، ولكن المعنى ان الايات التي ارسلها الله عذابا لبني اسرائيل متفرقات وليست جمعه واحده. قال المفسرون كانت الايه تنفذ من السبت الى السبت، فظلوا اسبوعا كبيرا من السبت الى السبت، ثم يبقون عقيب ربها شهرا في عقيب، ثم تاتي ايه اخرى. وقال وهب بن منبه كان بين كل ايتين 40 يوما. وروى حكيمه عن ابن عباس قال مكث موسى في ال عمران في ال فرعون بعدما ولد السحره 20 سنه يريد الايات الجراد والقمل والصفادع والدم. قوله تعالى واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. يستضعفون مشارق الارض، يفهم بعض الناس ان المراد الارض عموم الارض، يعني الارض عامه، والصواب ان المراد به ارض مصر والشام. قال ابن عطيه ولكن الذي يليق بمعنى الايه لا سيما بوصفه الارض لانها التي بارك فيها، ولا يتصف بهذه الصفه ويمتلئ بها اكثر من غيرها الا ارض الشام لما لها من الماء والشجر والرعم والفواكه. قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، فهم بعض الناس أن المعنى أنهم كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا خطأ. قال الطبري وهذا قول لا معنى له، لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام فرعون غير فرعون وقومه، غير فرعون وقومه، ولم يكن له سلطان إلا بمصر، فغير جائز والأمر كذلك أن يقال الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، والمعنى الصواب أن الله أورثهم مشارق الأرض ومغاربها. قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ليس المراد بالحسنات النجوم، وليس المراد بالسيئات الخطيئات كما يفهم بعض الناس. والصواب ان المراد بالحسنات الغدر والقسط والعسير، والسيئات الجذب والشر والشدائد. قوله تعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يذهب، ان تحمل عليه، تحمل عليه اي تطرده وتذكره، وليس بالوضع الاحمال عليه، ان الكلاب لا يحمل عليها، لا يحمل عليها بهذا المعنى، بل المراد تذكرها وتطرها. قوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم ليس معنى أملي لهم أي أحضرهم، أبني عليه ليس معنى قلي له أي أخبره أخبره أو ألقي عليه قولا كما يتراها متعب بل معناها أمهله وأمهله وأطيل لهم المدة وأخبر عنهم العقوبة. قول تعالى حملت حملا خفيفا تمرت به تمرت به تمرت أي من الاستمرار من الاستمراء والطفلة أي كان حملها حملا خفيفا من الاستمراء والطفلة وقيل من الاستمرار أي استمرت به وليس من البرود. قول تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو أي العفو هنا ليس الصفحة والمسامحة بل معنى أكمل كما قال المفسرون فهو لا سمح به أنفسه وما سهل عليه من الأعمال والأخلاق فلا يبلغه ما لا تسمح به قبائله بل يشكر من كل أحد شكر كل أحد لا قابله يشكر من كل أحد لا قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك ويتجاوز عن تقصيره ويرد قوته عن تقصيره. هذه بعض الكلمات في سورة الأعراف. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والقلب الخاشع والدعاء المسمع له تبارك وتعالى وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.